دمعك أحرقني في جريت دمعت له عيني حبيتك واللي عديته منك يكفيني دمعك أحرقني في جريت دمعت له عيني وقلبي اللي اكتلته وحيته منه يزيني وقلبي اللي اكتلته وحيته منه يزيني من صدر نزعته وعطيته يا يرضاك بالنار الحية تليعني وانا في هواك قلبي يتفير تكويني هكا يرضاك بالنار الحية وانا في هواك قلبي يتفيا وريني مثلك في بهاك وري عيني وريني مثلك في بهاك وري عيني سبحان ربي سواك مثلك ماري حبيتك واللي عديته منك يكفيني دمعك أحرقني في جريته دمعت له عيني حبيتك واللي عديته قلبي اللي اكتلته وحيته منه يزيني وقلبي اللي اكتلته وحيته منه يزيني من صدر زعته وعطيته عطيته منه ما قدرت نعد اللي ريت وانا ما ندري ظنيت تعدى ونسيت وذوالي بدري ما قدرت نعد اللي ريت وانا ما ندري ظنيته تعدى ونسيته وذوالي بدري زمان الشتا راح اطويته دفنته في صدري زمان الشتا راح اطويته دفنته في صدري نسيته مدة بعد حنيت بنبلو ترميت حبيتك واللي عديته منك يكفيني دمعك أحرقني في جريته دمعت له عيني حبيتك واللي عديته منك قلبي اللي اكتلته وحيته منه يزيني وقلبي اللي اكتلته وحيته منه يزيني من صدر زعته وعطيته جتلتني عينك وحيد وبعد برضي في قلبي انت اللي نويت وباسمك غني جتلتني عينك وحيد وبعد برضي قلبي انت اللي نويت وباسمك غني بالباطل منك تبليت ويا ما قسيت بالباطل منك تبليت ويا ما قسيت ما كانش ظني تنسيني وعليا جنيت حبيتك واللي عديته منك كفيني دمعك حرقني كجريته دمع نوعيني حبيتك واللي عديته وقلبي اللي اكتلته وحيته منه يزيني وقلبي اللي اكتلته وحيته منه يزيني من صدر زعته وعطيته عطيته من نوتك.